الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسو شر كتابك الأربعون النووية ين كسو شري حديثك كوبي أفرتناد الحديث الحادي والأربعون أربعين كوحك كوبين لبقي أفرت الحديث بكوبين يعني أسلوب لغة العرب لوية قال نووية سرد إسكب وحدين للشيغة انت الليرات كان للطورة طرف الكسر بالليلة عرب تمر وحي السميان طرح الكسر انت تشتب كوكا لكدغان اما تشتب كاي توران تريد احدنا وصاصه كلاو عقد اسكبوحة باي الشيطان انت يرى ديرات كان واتوران صاصة الليلة الاربعين وقت اذا قار كودنا تريد كرلمان باي بورا قريان مرقصها دي وحوية اسكا تشتب نغطو يعني انت بورها با انت لكبو للشيطان مرك هذا وحي كل سنة وطرح الكسر. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي محمد وحلق السوري وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هل كان من العبادلة عبادلة ما كمدها يا عبادلة لورمشري الصحابة مرك لقها الله العبادلة يا قعان بحي عبد الله بن عمر يا عبد الله ابن عباس يا عبد الله ابن عمرو بن العاص يا عبد الله ابن الزبير يا عبد الله ابن مسعود نوالي شنبا مارينا سان عبد الله مسعود كوشري سك عبد الله الليل هذا يا واي مرك لورنا يا العباد الى اللو متشيدو صحابك الصو عبد الله الليل هذا اللو متشيد ويا صحاب فربذن بالورنشري عبد الله اللورنشري لا بقل الصحابي ان كبضن با عبد الله اللورنشري لابد بقول الصحابي إن كبدا أي عبد الله اللي أورنج لكن هو حكوا عن بحي أفر كم إذا يقوا عن بحي العباد لإن ليلاده وأفر طال الشيء عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن الزبير عبد الله المسعود لقو مطره صارت وحي تاي قيردي سايا هر مرتي ويا لبي صدن كي هجري أما صدحي صدن كي هجري يوردين تاي صحابة كلا عبادي لقوا عن بحي لقب كنو عاسة waxay ahaayeen qaar marka geeridoodu dib dhacday oo cimrigoodu dheeraaday oo dadku cilmigoodii ay u baahdeen oo fatawiyi ay ka qaadan jireen abdullahi ba sidaa yiri abdullahi kana sidan buu yiri abdullahi yadi sidan bay ilaahdeen baad ay ku caanbaxday saasay marka noqotay inay marka ku caanbaxday marka afartaas ayaa la yiraahdaa al-abadilah marka la itlaaqoo looga jeedaa عبد الله بن عمرو بن العاص ورواية بضنا أحاديث بذن بسوري أحاديث سنة وقل كري أبي هريرة وابا متشيرين كري وحورين كري إساقوا قرى لكن أنا ما قرى إيوان قيبا مركا وحس لها كأحاديث بذن يهيدا حقيقة سواحي النقطين أبي هريرة كأحاديث بطي سيدا سيدا بانا حقيقة أي نقط أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر بيت كاسي علماء قاركوذ أي ككل مين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن مر مين أي أحدكم متكين حتى يكون هواه إلى أن غنيسه وديس يوحى النفتس كعشاء تبعا مذرا عيسى لما جئت به وحي أن ليمي حديث حسن صحيح وحديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة وحن لو سوريي كتاب في كتاب الحجة لورنشر لغس أوري كتاب كاسان لغس أوري رويناه ساسوا أخذ سوال لإلى ذا وكس أوريني بمعنى عيد علماء كم إذا كس أوري سلقت الماما أما رويناه رأذا لقده وأوغن لشنو وأن لو سوريي حديث كان في كتاب الحجة كتاب كتاب الحجة لإلى ذا أيان لغس أوري والحجة على تارك المحجة الحجة على تارك المحجة الشيخ النصر المقدسي لورنشري أي ألفي علماء الشافعية ذا نكملها وحنا لو سوري بإسناد صحيح سند صحيح أنا لو سوري سند صحيحة أي أنا لو سوري شيخ هو صحيحي الإمام النووي حديث هو صحيحي مركو روح حديث حسن صحيح مر لباس كان وحو يري مركا كتاب الحجة وحلوسوري سنة صحيحة لوسوري. لكن بعض أهل العلم هذا حديث كاور بيفكينين أو وحي إلى هدين وبعيد حديث كانينه صحيح نونه. معنا كم ذا الحافظ ابن رجب أحورنا يا بعيد جدا هذه أدب بعيد وياها حديث كانينه مركز صحيح نقضى دينا صدح إلا أيو الشيخي صدح إلا أيو الشيخي مركز وحوية سنة كحديثك على كل حال وضعيف سيدا مركز وحوية قوية سيدا مركز وحوية وحديثك وضعيف يا ابن رجب طرق دي سنة السعر وريي أو نعدي ضعف يقصه كان أي مدي مركز وحوية ضعيفين وسون نخليي أي أهل علم كالنقر راعين. الإمام النووي تصحيح مركز أساسا لو بوافق مركز ألباني لفتي سوح مريا حديثك إنه ضعيف يهي وأنا مركز الصحيحين ساس مريا. لكن بعض علماء كم إذا وحي إلى هدين معناها مركز حديثك أي مركز وإسكا صحيح معنوه فرق أنا أقول حيال يا حديثك وصحيح يا معنيه صحيح معنيه سأدي لك الوافق كرا أي مركز لغت الممي ساسا يا لغت الممي حديث كما عني سوحو تلماما يا متكين رومين مايو إلى نفتي سوحي تعشهي أي دبقى شور راعضه شرعي النبي الليم عليه الصلاة والسلام وكتابك يا سندة إلى هودي سعي وافقضه طبع النقطه متكين إيمان دم ميسر لقه لماي إيمان دم ميسر لقه لماي اتباعنا وحلوقت شيدا يعني اتباع دم ميسر أي لغت الممن يعني اعتقادا وعملا مدول بوائل الراعة هديو حوية شيء شرعي كم إذا الله إنكره أصل الإيمان باب اللواية شيء معلوم من الدين بالضرورة هدي الله إنكره وحن نغنس كفر أما قال لم نغنس هدي لكن شيء شرعي كم إذا أن لا إنكر ولا ضفر ولا اعتقاد سيني هاي سيدة شرعي وأصار ورئين ويهي لكن عملا أن لا رأي من أو عصيان يدن بي يفسقي للي ماده وحق عمل كلغ خلافه أشياء دي وحوية مركة معاصدة هيد وحكم إذا لقدعه أشياء دي واجباتك هيد وحكم إذا لقدفه وللي من وايه حال كعين كاسنا وحي نقول إيسا مركة إن كمالك إيمانك اللواي مركة النفي ومروح دعيا نفي الأصلي مرنا وحو دعيا نفي الكمال يعني نفي الكمال الواجب كمال كوالا منه وكمال مستحبة إيه كمال واجبة نصوص مركة إيمانك إلا النفين يا أي سؤر ورطا مرنب كمالك مستحب كإيمانك اللو من نفي لكن كمال واجبة أوقفك مركة وعيد وكم متيسنا أيه من أهل وعيد ونغنى أيه كوالو نفيا أصل كإيمانك إلا وايين والو نفيا مركة إيمانك إلا النفين يا مروح يودع ذا إن لقدت الماما يو قال أو حوى يقال لما يا سبنانا يسا مرنا وحلقت الماما يا فسق يا سبنانا يا فاسق بنقنايا فاسق أيو نقنايا أي مرنا اللوغتشين مركا وبحسب حالي وفي خلافي كحرنت وفي خلافي أي كحرنت عملك لقدت أيو لكن واجبني مديس إلا اعتقاد سيئة هاي صلاة وكلا علماء ويسخ خلافين هدو قفك عملا وغتفض مقالوا بيا من لد مكبحي بالكلية مساوغ مبحي وهكذا بعض أهل العلم وحيليهين يضع عمل في لغتقي لكن واجب نمدي الله اعتقاد سيها قفك قالوا بيا صلاة هدو قتقو قل لئما وايا بدون عذر يعني إلا الشيعي وحو قتقي هردئي وحلم إذا ما هي برير وحو قتقى لغا هضيا تاصايا لغا هضيا أي مركب قصاب صنط مركب وحلقة قاضنا على كل حال أفق مركب وحوي النفتي سئن كل إليه سد شرعي وافقصا أو حوي شرعي والدبج إليه أو الرأسيه ومتابع شرعي هو كتابك السنة وكير هودوا شرعي أصارت ويخلاف صنط فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ديكو أجيب وايان أديو كراعي وايان نبي محمد عليه الصلاة والسلام واحد قاتا إن يهوي ينكودون راعيان مركا إما أن يتبع الهدى وإما أن يتبع الهوى قف كل من مدوي أما وإن هنونك الراعوه هده الراعوه الهدى هنونك وأقول النبي قل لي مويان عليه الصلاة والسلام وإما أن يتبع الهوى أما وإن هوى الراعوه labada suudhiyaala ama huda abu raaciya ama hawa abu raaciya hawadana hadu qofku iska daba galo iska raaco waxa la waxa hawadiisu marka ay amarto uu sameeyo waxay gaarsiin kartaa gaalnimo fahawadu ilaah ka yeelan kara afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaa yaani iga waran cidda marka hawadiisa ka dhigatay يعني مركا إلهي سكدغت ومعبود عابود يا هوذا كدغتي يعني نفتي سوحي تشعش وحقصو نفتي سو تشعش ايو قرخي صبا وايسكلا ايمانيا قال لي ما هالنقطة اما غير كذا النقطة يعني تنوع سوحي نغنيس دمد خطر ويو دو حوي قال لي مركا نغنيس قال لي ما نغنيس لكن اصل كي ايمانك هدو هايستو ولكن اشياء معاصرة كم اذا وهوذي سراعه isagaan xalaashanaynin ee xaraanimo ka caqiideysan halka noocaas uu noqonayo faasiq ayuu noqonayaa marka wax kasta la isku qabtana waa in sharciga xakam laga dhigaa falaw rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fīmā shajara baynahum thumma la yajidu fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīmā ayada lafteeda waxa laga qaadanayaa yaani marka dadka inaan iimaan laga helayn إلى وحكة صائس خلافا شرعي حكم كردك أن رسول صلى الله عليه وسلم حاكم كردكتان ووحمرك نبي الشيغي يعني إن لغوك لبحه وإساق وحلق حكمه وإساق للراعه إلى تاسعي دعيسه أولي ومرك وحد بصدا إيا كراهية إيا شكية وحلم إذا أين لقيه لين اللي نهب قال سميه إلى تاسعي دعيسه إيمانك لغا مهل إيمانك لغا مهل هذه الشكية وحلم إلى أي مادان ينعيب شريعة لنعيبها قال لما إنه غنيس كفر بأنه غنيس هذه لكن حوية وقال مركز إساق يعني مركز شرعيهان وقرر لي ومركز حوية سكر عملهان وخلافه وكد وانتهي وحين غنيس يعني كفر دون كفر نوعس إنه غنيس مركز نفتي وإلا الليلية وشرعي الله وافتشي وشرعي الله الدبقرية أو سيد الشرع والشيء يقول الله تعالى هذا له بجسم. الحديث الثاني والأربعون حديث قال النبي أفرتناد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ترمذي وحكسور يا أنس بن مالك عن أنس بن مالك من الأورنة يا مس عن أنس بن مالك من الأورنة أنس من التنوينين يا مس لما تنوينين هاي هذه ويدينا يا وحندون يا هلوين أكبر أروبتان موت أيضا كنت ترددين أركا إذا كسوا بحث يا فاقرت فاقرت وصل سوي صلى الله عليه وسلم وصحه لما تنويننا اسم كان كلقي مركو أها عن أنا سنبا لرني رضي الله عنه قال كذا قال لتنوينني مركو لكن ابن مركه دبت الله او يهي موصوف بابن ابن الا وصفينا حرد عن كاس التنوين توحي نقول يسميت مركه ممنوع مركه مضاف يهي سيده لو جيدايه تنوين تا ايا مركه وحوي ابن الا وصفيه بشروطه لو جيدايه تنوين وياه مركه وحدو أخرنا إساء عن أنس بن مالك أنس بن مالك وحتم ذك السوري رضي الله عنه عن أنس وجار مجرور وحرف جر يسم كتشرى وحباهن يهي متعلق متعلق بإباهن لابد للجر من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي متعلق مي رواه ذكوتا لحق الضمبير أيام مركا وحوي يكوت على القيس وكسور يا الترمذي رواه الترمذي عن أنس بن مالك وعترمذي كسور يا أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وحكم إذا الصحابة مكثرين تأهيد أحاديث بضنيد أحاديث فرها بضن للسور سيئة يكم إذا وأنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام خادم كيسوي وحول النبي وحن الشقي 10 سنين طبعا سنة الشقي حديث كرنا وحوله وحن الشقي النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين سجال سنة الشقي تناقض منه مرنا يسقى الشيء إنه 8 سنة وشقيه النبي عليه الصلاة والسلام مخادمها مرنا يسقى الشيء إنه 9 سنة وشقيه بارك الله فيك أصلى الله شيئا وحين مرك كل سنة هاي لبض حديث بوا صحيح 9 سنة وشقيه 8 سنة وشقيه اسمه ديدنا قدرك وشقيه وحي هاي 9 سنة يدور برود سنة 8 مرة ما يسترنين أي صرفتي سنة تنار دور برود وكم إذا نوى الشقي دور برود نوى الشقي مركا مرنا وحو السمايي طرح الكسري انت تشب كأهيد بطورة ادوكي بلود هاي مرنا وحو السمايي جبر الكسري انت تشب كأهيد بكبي أبور قري مركا سوية 8 سنة الشقي فمسلا دي هدي لأن الشيقي إني تساليه دي لابد حديث منا واصحي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا سوحو لرسولك إلهي صلى الله عليه وسلم بان مخلي يقول شمال هذا محل كيد محل نغني أما حلها حال بو نغني علماء العربية قال كود وحي الهدان هدي السمع وقذبتو ذاتو وحال لمخل مفعول لباد بالسين وأنا صلى ابن آجروم أمري ولو مفعول بسي على هذا وحي نقرأ إذا مفعول كل بعض يعني مركه وحوي صاحب الأجرومية أكتي سصاص نغنس لكن جماهير العلماء وحي مران مايا وحو قاتاون مركه مفعول كليه مركه يقول ذا وحلا لورنا يا وحري سمعت وان مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وان مقلي وحان مقلي يقول حال كونه قائلا حال يهي مذ أرنا إياه قال قال الله تعالى الله وحولي يا ابن آدم إن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إنك أدب ما دعوتني مدد إبرده ورجوتني أدي الرجيسه يعني مركز أدي إبرده أدي الرجيسه غفرت لك وأكون ضافيا على ما كان منك وحي كاد على ذنبي أن أكون ضافيا ولا أبالي ومن أبي لا يدن كما قال أيه ذنبي هذا يبدنا شهودا ما أكون ضافيا أنت أدبر يسوه وأدير رجينيس يا ابن آدم إن آدم ولو بلغت ذنوبك هدي جاري لهي ذنبي هذا عنان السماء صمد مركا ضروريه ده هدي غاري لهي اما مركا اندها سر او قادو انت صمد كاركيسو هدي غاري لهي هدي غاري لهي ثم استغفرتني دنا دمداف ويديسن لهي غفرت لك واقول ضافيا واقول ضافيا يعني سكستو دمبيادو اي بدن يهين هدا بري لهي دمداف ويديسن لهي دمبيغا واقول ضافيا يا ابن آدم إن آدم وإنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أذوه هداد إلى إمن لهيد بقراب الأرض قراب يقراب لبدا بوالا إلى ذا قافك الهوص لقى أمل لقذو أرلذا مجيد وحد الدوية أكدو أما أرلذا مجيد بأه وخطايا دنبيع ثم لقيتني دمدنا عدي لكل أنتو لا تشرك بي شيئا حالنا ذو حبيب الشريك يلين إلى وذاكشني هذه نقول أنت لا أتيتك بقرابها مغفرة لا أتيتك وحن قول إمن ياكوكين يا بقرابها أرلذا مجيد أما أرلذا مجيد وحد الدوية مغفرة دم الدافع رواه الترمذي وحديث الترمذي أي سوري وقال حديث حسن صحيح وحنوله حديث حسن أو صحيح أهل علم كلا أمرك صحيحي أما تحسينيين واجران وحديثكم واسقين حديثكم وحو الشيغي دذكر لما انتو دين ايهين مركا وحو يؤبتك آدم من ايهين يا ابن آدم يا ابن آدم يعني ساسا الوعلم أصل كل يددكم اني كسو وذك شيدان ايا اللقاء قاضنا وركا قالدو ايليهين دذكو دايري كي ما ديني وحلم اذا ووح انشروني وح مركا اباطيل انشروني يا يعني دتك وحوي وفرعي آدم ويه أصل كلي أنا أوضى النقنية وحكروا لك قاضنا يا ما دام أصل كاكريا أيو وذا النقريا ويقوى ذا أروريا إن وحوي وحي ربي وكر الدوانيا أي تهيون حق مركا وحوي تقوى ذا إيمانك تاصيني كوكلا فضل ميان إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحكروا لك قاضنا يا رجل إيه مركا وحوي يدعى دبا إن لبديو يستغفار كإلهي لبريايو ولا دمداف ويدي سنة يو دمداف كالاقا بريايو روح ورنا يا أستغفر الله أما ورنا يا أستغفر الله وأتوب إليه الله بان دمداف ويدي سنة يا ونتوبت كيني اللهم اغفر لي رب اغفر لي إلهي ويدمداف سيدا سيدا وعينو مركا يلاهدو يعني تاسين مركا وحاين تاي شيء وناكسن إلا فربت صلاة تهي أي لغا قادني وحلغا قادني استغفار كدن بيدا إن لغو دافا أي لغا قادني استغفار كوحوق بسما استغفار مع توبة يا استغفار بدون توبة إن روح استغفار يا توبة استغفار الله وإن تدنوبتي كتوبة كينو أيو الله ندب بداف ويدي سنية واستغفار مع توبة واستغفار التوبة دي وهلسه نوعنا وحيه واستغفار بدون توبة واستغفار عن توبة دي لصحن استغفار كادان توبة لقدرين وحين نغنيسا مركا دعون بين نغنيس النوع الدعاء أي نغنيسا نقصا كسوغا لكن وحوي الروح كخساري مايو وكفى إذا يدي لفتيدا وبرياء إلهي برياء يأوي لكن هذا التوبة دي استغفار كإسكدرو حال الدعين كاسدن بيجي سوال لدافيا يعني وانا كاللوب بلان قاضي ويوكيد لما يسكترنا ويستغفار كامل كاي كاسو نغني وطي بعض السلف إلى هذين استغفارنا يحتاج إلى استغفار استغفار كينا استغفار وباهن يعني وحلق سوريا سلف في قاركودنا السيدة إلى هذين أما التابعين تقار أي الله قشرة ربما إنه حصنها حصن بسر وايا أستغفر الله من أستغفر الله اتكلم وحيلي النظم باب وكرد وكب لابا أستغفر الله بأن إلهي دم داف ويدي السنة وحو عسكنا يا أون هذا الكمركة لسوري أي السلف كقاركود أي إله دي سيد الاستغفار وحديثك الشداد كل شيء قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخره كأصل النبي وحكو الشيء عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار إنو يهي استغفارك أغمضا إنو يهي أي النبي عليه الصلاة والسلام وكشه سلا سيضاء أي كشه وحلقا قادنا يا شرك دم بيسو إنو وين الدنوبتي مركي إلا الشيقة إيهي وحلقا الرهابة الشرك إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة قدر كنا ما وحلق قادنا يا يعني استغفار كان لقوحا باريو كي عن توبة اللسعين وهي توبة هذه اللسعته دي قال لمية غير كدبوا لقرافة لها توبة الدنب والبوا لقرافة إن الله يغفر الذنوب جميعا آيات سورة الزمر وحيكو صاب سنتهي وعدي يعني وحوية كتوبتك انت أي دنبي أردن إلهي ودافع وعدي توبتك انت دنبي أردن إلهي ودافع دنبي ذو حل لك مرهب هدي قال لمتهي هدي منافق لمتهي هدي دلتهي هدي زنتهي هدي دعتهي هدي دنبي يكرتهي هدي انتو الله اسكو درتهي كل قيد هدي لك توبتك انت إلهي ودافع إلهي وعدافة إن الله يغفر الذنوب جميعا وإياه هذا أمرك تنهر قد هذا مصاص اللي أقبى تنهر اللي بحال وإياه إن مركة وحوية اللي إلى هذا استغفار كان توبت بألا سعطة تنهر ثم استغفرتني غفرت لك هذه تا توبت إلا سعطة وحين نغنى إسا وحوية ذنوبتي حتى لغا مره من شركية ودنبي أردن مع توبة مركو يا غفرت لك وعلى الإطلاق وصاصم فانضم به الضباء وحشيك يا انت شركي لقر يا بيبا هدنا وحوية انت إلا أقوى مغفرة عينو لهي لقابل أيو حد جدا بيدو عين لأكاين إلا أقوى أدن بدافع إن لقى بليهم أي حديث تلمامي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض أما بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة توبة إيه استغفرتنا المشهد كإشكال بايمان إشكال كاسو حوي روح كستاء أدن بي الليم أدن بي ذا سنعي فربذيه إلى لقارسيي يعني إلى الضرورة أدن بي قارا يأتي ترأي حدك قبان أما مركو الروح عندها وصروا قاضوا أرقا أو حق عرك إيغو إلى أنت مركا ما عنا له أنت وأركي كرا أمه وغنكرتا يا إلى لقارا يدن بي بوحيي هدو لينا هدو أو إلهي لكو ما إستقو الشرك كمرا دم بكرا نساو قبوح إلهي دم داف يعني وحوية أرلغة مقيد لدوية أم بوحية أيو الله مركا أوكيني. تفهم يعني كذا لنا إن ده كأهل الكبائر كان نار بجري مايان وما دام عدك الصدق التوحيد كل ما تصير الشرك كمرا إلى هؤلاء بدافع يو. زينا لبع عذابي إن مرك عيد أهل الكبائر ودم بيو وين لتمي. مين تاسك كذا لنا؟ يدنا أقصون هاي أدلة زينا كسر رطية حديث متواتر ضاع. دد أهل الكبائر أو النار أيه النار تلقلين أيه أو النص صار أيه شفاعة مؤمنين تا أما شفاعة النبي أما شفاعة ملائكة أما الرحمة أرحم الراحمين كا يعني كل ذلك مركز علينا وشجع أحاديث متواترة نتصارت يا أحاديث متواترة أنا أي تصارت شوابت واحد تا حديث كان ومطلق قدر كن ضمين الشيدين قدر كندم به ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ومطلق آية القرآن كنا ومقيدة آية نوى لقيد آية دواتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال لما وحيك سكيي إلهي وأضاف عد الدون إن أضاف ومقيد بالمشيئة دون استيلاهي المشيئة إلهي كقيد انتهي الله في التنقص قاعدة نوحيتها يهدي وحوهي يصابت أي حكم كبا شيء مكمي ديسين يهي أو اسم السبب يهي اسم حكم يهي مدن مطلق يهي مدن مقيد يهي يحمل المطلق على المقيد مطلق أي الله حنبار مقيد كأكسيد ديسن وحلق حنباري كقيدن مقيد كأبلق حنباري مركب معنوه حود عيا لا أتيتك بقرابها مغفرة إن شئت إن شئت حق لك كان آية لك قات ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا يعني هذا المركبين آدمو أرلذا مجيد وحبوحية أمر الدوية والدنبية هذا إلتي ما أدو يقول أبكل أن تأضو كل إنتان كتوب تكيني قرط مركا وحوية إلا يقول أبكل ما يوى قرما ومركو كل إنتو إساقو أن كتوب تكيني مركا سمي هدو كتوبتك أنه كل ما كل من إلهي إلا دنبي وكهرياء التائب من الدنب كما لا دنب له في دم بك توبت كأنه يقول لم يديها سيدي كي أن دم بك لهين وكلو لم يديها يا دم بك وكهرية لكن كي أن كتوبت كأنه با إلهي قرق كل ما يسمو دم بك كهران دم بك يسمو كهران يا أي إلهي قرق كل ما يسمو بدون توبة دم بيدي قال لماذا كسو كيسي هدو إلهي قرق كل ما أدونكو الله وحب الله قاضي إنه كل كل ما يو أرلد مجد مغفرة إنه كل كل ما يو وهدو إلى هيدونه إن شئت بل قدري إن شئت دانا وحلق قاتي لبضع آيض سورة النساء بلق قاتي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لق قاتي عدو إلى هيدو دم دافا نار قلميس أبدا دم بكسبها لي ما ديني عدي وحوي يعني إلهي أدن بدافه أدن بقيس أدافه يعني مقريس النار مقريس ساسي له وحلق قاضنا يعظم الشرك shirkigu weynaantu weyn yahay baa laga qaadanayo maadaama shirkiga aan la dhaafaynin ya inu a'dhamu dhanbi yahay baa laga qaadanayo ayu dhanbi a'dhamu qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak sida xadiiska bukhaarigu uu soo wariyay min xadiisi cabdullaahi ibn mas'uud uu sheegayo in nabigu calayhi salaatu wasalaam la weydiiyo lagu yidhi ayu dhanbi acdam dembi keeba ugu weynaansha badan qaala an tajcala lillaahi niddan wa huwa khalaqak mid ilaahay la masaynayso ama ku shabahayso ama la simayso ama la caabudayso inaad ilaahay u yeesho ayaa dembi ugu weynaansha badan saasaa nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam marka wa acdamu dhanbin shirkigu shirkigan inuu ka maran yahay la sheegaya ma akbarkiibaa mise akbar iyo asgarba waa soo gelayaan yacnii aksarka culammadu waxay maraan inuu marka akbarka yahay shirkul akbar in laga tilmaamayo shirkul akbarka laga tilmaamayo shirkul asgarka khilaaf baa ku jira ma la dhaafaa biduuni tawba mise lama dhaafa ya ina allaha laa yakfiru an yushraka bih akbarka inaan la dhaafaynin biduuni tawba waa laysla ogoliyo waa laysla ogoliyo aayaddana waaba ku cadda shirku lasqar ka waran biduuni tawba ma la dhaafa mise lama dhaafo yacnii waxa weeye mashiicada ilaahay mahoos yaallaa oo taxta almashiica ma noqonayaa shirku lasqarku mise waxa weeye taxta almashiica ma aha ee waxa maqtuuca inaanu ilaahay dhaafayn culammadu mas'alada waxay kalayiin laba qowl bay kalayiin shirku lasqarku waa sida istuska uu cibaadada sifadeeda oo kale qofku isku tuso yacnii isagoo tukanaya ayuu wuxuu arkay cid uu qadarinayo eegaysa ama ka agdhow markaasuu salaaddii sii qurxiyo sii wanaajiyey ya yacni noocaasoo kaliya assumca waalriyaa waa noocaas marka ahlucilmi ee qaarkood waxay yidhahaan shirku lasqarku waa taxta almashiica waxay soo gudagelayaan oo wuxuu soo gudagelayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayuu soo geliy ahlucilmi qaar saasay mareen ahlucilmi qaarkoodna waxay mareen maya shirku lasqarku waxay ku jiraan noocaan la dhaafayn oo wuxuu soo gudagelayaa an yushraka bihi siduu soo gelayaana waa sidii wuxuu soo gelayaa masdar munsabika meesha ku sugan إن الله لا يغفر أن يشرك به أي إشراكا به إشراكا والنكرة في سياق النفي لا يغفر أن يشرك به لا يغفر إشراكا به نكرة واحد عضي في سياق النفي بيد عضي هذا اللي نفينا أيه بالكل احترتان قاعدة العربية دينا وحي أهي إذا وقعت النكرة في سياق النفي تفيد العموم nakiradu siyaaqu nafyi hadday dhacdo oo hadal la nafinaayo taxyi hadday ku jirto yaa oo ku dhex sugan tahay cumuum bay faa'iidaysaa marka waxaa soo gelaya ishraak kastoo ilaahay loo shirki sameeyo akbaran kaana aw asgar ama ha weynaado kii weynida badnaa ha noqdo ama kii ka yaraa ha noqdo labaduba waa weyn yihiin asgar marka la fasirayo shirkigii yaraa maaha war shirki ma yara waaba shirkiisu uu yar yahay shirki yari ma jiro shirkigu kulligii waa wada weyn yahay shirkigu kulligii waa wada weyn yahay laakiin isagunba kala yaro waabsan oo ka kale marka loo eego nisbadiisu ka yar yahay sidiisa uma yara asgar waa ismu tafdiil ismu tafdiilka maxaa laga qaadanayaa wuu ka yar yahay waa ka waabsan yahay kan kale marka loo eego ka yar yahay sidiisa uma yara tusaale haddaan soo qaadanno laba odayo labaduba gaboobeen oo cumrulqaalibkii dhaafeen yaa dhowr iyo siddeetan iyo dhowr iyo sagaashan kale jira ayaa waxa la war hebel iyo hebel ka yar markaasaa fulaan asgaru min fulaan hebel hebel waa ka yar yahay waa ka yar yahay maxay faadinaysa hebel waa yar yahay waa ka yar yahay wuu yar yahay waa kala duwantahay mugta ma yara dhowr iyo siddeetan mu maraya laakiin marka loo eego ka boqolka ama dhowr iyo sagaashanka jiray dee wuu ka yar yahu waa ka waabsan yahay waa asgaru minhu isaguu ka yar yahay yaa yaraanshaha xaggeeda ka habeen xigaa laakiin sidiisa uma yaroo sagiir ma aha لما أوران كرو هبل وحل اللي هو الصغير والنكي هبل وحل اللي هو يريه ورميرا مركز شركي جاني أصغر مركز للاي هي ككرون بو كواب سيه هو كيريه هي دي كبائرت الدنبيلة وين بو كميدي هو كبيره وين هي وعظيمة من العظائم وشيء أدي أدي إما كإمام الترمذي مركو ليه هي حديث سقار كودن انتو وحكش غص حدو دا أول هذا وهو أصح شيء في الباب هذا السنة في حديثه وضعي فيه هذا نوح ورنا يا وأصح شيء في الباب باب كوح القصة وليي وكالسحادة المحقة وقصحادة الرون يعني إثبات الأصحية ليس إثباتا للصحة الصحية إلا الصغاء فإذن ما يسو الصحة إلا الصغاء إثبات الأصغرية ليس إثباتا للصغر أصغرية إلا الصغية ما فإذن يسو صغر إلا الصغاء وهكذا أنا أصعب نقضى مسألة ذا بعض أهل العلم وحي الهدين إشراق مركة وعيدة الصوأر وريل إطلاق وحلوت شيدا أكبرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار يعني كبك استوى الله الشريك ليلة يعني كان إلهي وكحرمي هيجي سنوى النار هيجي سنوى النار مركة وعيدة إشراق الصوأر وريل مركة لإطلاق غالبا وحلوت شيدا يعني أكبر كاللوتشي إذا مركز صاصة نكو حنبار النبي على كل حال استدلال فعلم ذكا لأي تلماميان وشي مركز محتمل وظاهر كأدمدين أدوياهي يعني مركز قل ذكر نوحي عسكنا إسا عرفا يعني مركز بضنطهي وعيدد صاصة كاركسة أرورين أكبر كاللوتشي حتى واحد بعض عالم كريين رأي بيس إسخلافه سيد ابن تيمية يوكر في حال وحمرية شرك الأصغر ك تحت المشيئة ما هو الله مدافعه. مركلنا في كتبه وحكم مريا شرك الأصغر كونه تحت المشيئة يهي. مرك اجتهاد كعالم كريا استخلاف يسكدع على مكل الدواني. تاسنا وحي كتب سنة احتمال كأدلة سنة مرك وحي قوي ذاتهاي. أي كتب سنة. هذا أهل العلم قبا شرك الأصغر ك تحت المشيئة ما ها وحي سوق ذقليان. شرك كانوا إلى هاي الضافين حيكون كان الدوانان يا الشرك الأصغر يا الشرك الأكبر هدي أن مركا مثل نبل الضافين على هذا الرأي مركا الوصول وحلو رأي وحيكون كان الدوانان يا الشرك الأصغر كن نار تلو قواري ماي لكن الشرك الأكبر نار تلو قواري وفرق الشرك الأصغر كو وأن الجاس قفك كهري كرتا ونارتا ولقا نظيفين يا لكن لابد من عذاب بيليين عنده الشرك الأصغر قفك كل انتوب علماء سيوح إليهن لقوا عذابا ولقا ممارمان لكن نارتا كواري مايا ولقا صبحين يا قرن خشرك قائي الدنبي يدا سالك ذسو الريبي سلاس يدا بي مركبي سلاس مركبي أهديان لقنا التوبة كينين يعني إلا بإلا وإن لقوا عذابه بعد ذلك مركا لقوا عذابه لقصوا النظيفية وقلوا كان لقصوا الرئيبات دبديد وشنة قدام بين يهدي أصل كي التوحيد كو أباقية مرهد أصل كي التوحيد كو أباقية هي شنة قدام بين يا سيدا سيدا بيلي وحيالا حديثك لقى قادنا يوحى كم ذا إن أنا رحمة إله إلا قوصا أولا الركشيه مهما كسرة الذنوب سكا سودن بيضا ايو بطان ان حريصة الهي للرجي وان حريصة الهي ان لقوصا وايا ان حريصة الهي لقوصا وليس اله ذا كل عبادك الهي كودن بدافي مايه كل بوال وعذابي محاتك عبادي سنيسا يدا وحيتا يدن بآدي آد وين يدا با انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون نحريست إلهي كما قوستان دول كالقالة أمويانا عد كالي نحريست إلهي كما قوستان عد نحريست إلهي كما قوستان وعد قالة مرها دي قالة لقارتهاي إن نحريست إلهي كما قوستان دي عد إيمان كسو غيهاي إن اللطي ما دو أخلاق دي قالة دي نقام دي قالة دي إلي ما دان معها وإن اسكا إلاريان يا ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون يعني نحرست يا ربي كما قوستا دول اللمي مويان عدك لك كما قوستا عذر لنتي أم باك قوسطة مركا ومن كبائر الذنوب مركا الرحمة إله إلا الرجي عذاب خيصان الله قبقه والله بضب الله كل ميوهي دنبيادنا وين الله اللي قدم بداف ويديسته وحكروا لك قادنا يا استغفارك إلا فربديه والله مركا إن فربدان لدن بداف ويديسته إن بضان إن لدن بداف ويديسته أيا لك قادنا وحكروا لك قادنا يا رجادة يدعى إلا سكتر والرجاء خالئة قفك وإن الله إمن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي هذا مرتا مركا وحوية دعادي وإن للراعية لقدرة دعادي وإن للراعية لقدرة استغفارك وإن لفربت صدا النبي عليه الصلاة والسلام محور إني لا أستغفر في اليوم 100 مرة عن إله دم الله فويديستا يعني بقل قربا مارنتي إله دم الله فويديستا حديث كره حشري إني لا أستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة وعن الله دم الله فويديستا تضباطا قور إنكبضا أيان الله دم الله فويديستا كل ذلك وحلقة قادنا يا استغفارك إن لفرب ديو أي حلقة قادنا توبتنا دي شروط إلى هذا الشروط دي وإن لما يسرع شروط دي ذو حكم إذا الإقلاع عن الذنب كو ذنب وإن لك فقا وإن ذنب إلى قصق نيل لبا الندم وإن لك تيران يوضا لك قوم من موضا الذنب وإن لك سكع الكامبيا إلهي درتنا لك قوم من موني صدح العزم على أن لا يعود إليه أبدا وإنه قوان صدى ولي الدنب إنه دب أغلاب من أو غنق وإنه قوان صدى أنيي قوان أكتي سائكة دبها وستمينه وإن مراد كي سؤانه أهيل وبررت التوبات كي نهدل وبتكون نقطة إنت هو رئيس كير خفيف لأن هل كاجبت كم يسدون تاي وإنه تلقل كي سؤال أهيل إنه دبك السمين دوني وإسليه هاي إنت هو رئيس كلا يرفي ورئيس كلا يريري يا سأني كوب بيرين لكن وني سي هاي ندب الصمايه شرطي التوبة ضام مقان وحبك خفيف ما يسترس ما شرطي محوها العزم على ألا يعود إليه أبدا وإن القرآن صدى أني يا أني جازم أهو القرآن إن الولي يدب أقول الله أمي هذا شرطي معها إن الدم يدب أقول الله أمي إن بشرطي معها يوحى شرطي إن أني يا القرآن صدى أني يدبأه إنه دب أقول الله أمي تاس الشرطة يا تاس أي شرطة شرطة أفراد وحلو شرطة وقت التوبة كينيا وإن التاي وقت التوبة دفران تهي وقرح ذو قلبي ذا أين يكسوا بحين أما النفط اللون تأين السوق قارين حتى النفط اللون تسوق قارده توبة قفك وكحرنت يا إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إلهي توبة الدون كوا أقبلي أنت النفط اللون تسوق قارين غرغرد وامحي وألك اللون تمرك اتماده يا أنت كارك الصبح سكرات في سقوق سقان توبد وعفران تين تين دون تسوقان لكن هدي عدون تسوقانه توبد وكحران تين توبد كفر هك توبد كيناي أما معاصي الدنبي هك توبد كيناي توبد وكحران تين دون تسوقان لكن طاعات في أمرك هرب اللي من أي هدو اللي ما هدو ويوترتا ويضر لون تمر يسادو دمرك ورغم موحد بها صمها للتوحيدة لا إله إلا الله وكل واقع أمني يين وكل واقع ولو يرى لما يسترم به فله ما نوى يعني وحو السمايو ليه وحو ليمو ليه أشهادو ليمو ليه لكن سيقن هروا أشهادين كني هدو وقتها أشهاده ما تنفع ما أنفع هذا مرضى صاصم سكرات كمرك يدتك يهين وأن تلقين تلو السمية اللي قلت ذالة كالمدة التوحيد كاللو اللقمه تاس وإن اللي قلت ذالة وهي النبي وحو الشيخ عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كهذا الكيس أغضا بي أي نقطي لا إله إلا الله جنة قريب تلك القاركود وحي آذي سقو مشكوريان إنه مركا إلادان وداد قنا نذار هادينية نفتبه حيثة وداد قنا ندان هادي مركز صدادنا لقيا مصافة إنه الصعود يسوق وداد كادوني هدو سر راعي كرواية وحلقيا بإنه ويسوح قصة أخرية يا أو إذا هذا مركز قنات كمان لسه قاري ويقول هذا لسه قاري دو مركز مركز عبسي سامة وكو أخرية وكو تشان ميسانة يقولي ما تشانو كقر يبال يقولي فاحترم واحترم وحي أنفعيين وكم مشغولين وحان مركا وحبا أترين ويسكو مشغولين وحي أنفعي ومحي وطلقين توحيدك الله لقمي نبي أمر عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله نبي قرحل عليه الصلاة والسلام كوين نقيريون يعلمنا قل لقم لا إله إلا الله يا انت وحوي نفض حيض ومرك يسودات كي قنانة كاللقو مقنيه آن توحيد كي نعيد أولاق انت إيا وحبا آن لا صمي هذا مرد قنانة كان محل صمي محل صمي ياسين بالقو أخريا وياسين كحقا لغا سوقات حديث ضعيف فاتشرة وأن نبي قصو قنين اقرأوا ياسين على موتاكم ياسين كو أخريا كوين لمن حديث هو ضعيف أهل العلم لم بأ شيء يا مركز إنه ضعيف يا على مدى الشافعية هطيت هي أهل العلم يا كلبا عالم قوي مشري وحل يسمعوا قليه إنه النبي قصوا بنين اقرأوا ياسين على موتاكم نبي قلنا نقصوا بنين بقى ليسمعوا قلي ما حكى الله عسكنا يا وحكى الله عسكنا يا مش أخ تابعين على قش يا قف كهدي ياسين لقوا أخرين النفط سهل لقوا صارا سفرض بالنفط لقوا بهيا أوح أمريكا أنت أسودن لو جد ذلك من نفط نسيء لمرسان اللغة صاربة يا نبي عليه الصلاة والسلام تلقين تونا أمره لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قف كاسك المدة التوحيد كهدئ وقدم بي السنة واتشان لي السنة يا وهي النبي محوشة روح هذا الكيس كلام كيس وقدم بي لا إله إلا الله نقضى شندوا قليا هذا مرضى تائن الولد دالوي تائن الولد دالو ويان شيخي ويناي لورنشري الحافظ أبو زرعة أي سوى سكراضة يا أي شماع علمي أذي مادين مركا سيوحى أركان النفط هايصو مركا سيوحى الدون ان تلقينتي إني حصوصيان لأن حديث كيف يقول الشيخين سنة كيسي أي بلابين مركا سوى حديث كسنة كيسي أخري حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فخرجت نفسه مع الهاء نفتي سيها هذا إسلام حي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله هذا سمرك عرب كيسا كسو بحضي أفكيسا كسو بحضي فنفتنا بحضي نعمة الميتة يا مركز التلقين تسأل بمهمة شرطي الشناد الله شرطي والإخلاص في التوبة توبة إن إخلاص الغليم إلهي درتي أي كتاي أنا لقو أمانا وحلم إذا أنا وقت شيء هذه حقوق أدمتها هنا حقوق ذا إنه يسكعر يا مكحلا شضع الدي أي الله قد دريا هذا ما هي ذو كري الله إيمانا إذا الإسكقص ليين ليلة دوره بلو دواكو حمنا دواكو عينا صبت كين ما هدي ويتوضم حق السبنا حق الله يا حق المخلوق هذا يسوق بعف يا حق الله باك وهري حق الله باك وهري الله هو حارنتني مي ذنبي قد يلاحي كقشي كما توبت كيرم وحمشة قفكا الحمطي أما عيدة أضعيدي يتعدي قد كحد بنبتي إلا حق الله يا حق المخلوق بأن لبدو كسوغيين عفوك سوحكو فايدين يوم حق السين وكادع لكن حق إلهي باك وهرسين وايه هل كصوحة إن أقول لما ذي درسي الأربعون النووية إلهي نحن كبر ينا إن أقول أنفعه أي أن الله كبر ينا النبي عليه الصلاة والسلام وحيله كم ذنقر يتشري يعني علم أن وحبا أنفعين أعوذ بك من علم لا ينفع ما كقفك مؤمن كاهي وإن إلهي كبر يا والله كم ذنقر علم كان وحبا أنفعين وين الله كم غنقلا علم النافع أنا وين الله كبريا علم قبضنا شاك محر النفع جاي كتها وفك السود يقول انتفاعي كحر انتهي مدو حوى علم يسوع أنا قبضناين وعلم يسوع الله كأنفعي باشرة مد علم بدن وعلم جسوان وانفعين بكر يعني إلهي يعني نفعك كوجليا أي النفع يرنا يكون بركة جليا بركة يرنا يوم قال العلم واحد شرع علماء لقى علم بدنا هدنا إلهي كتب تودي بركي هو كعلم بدنا يعني وحوي يعني أي كبر كبتين هو كعلم بدنا كبر كبت مركب بركة يا نفع إلهي بهية مركب الله لقى بريء إلهي مكبرنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب زدنا علما ينفعنا اللهم آمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد.